وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. يختم المؤلف رحمه الله بحث الجزية والهدنة بأنه إذا تمت الهدنة أصبح العدو صاحب عهد، عهد بين المسلمين وبين المشركين، فلا يحق لمسلم أن يقتل مشركا لأنه أصبح معاهدا أو معاهدا له عهد عند المسلمين، وولي أمر المسلمين أعطاه عهدا بالأمان. فمن قتله بعدما أمنه ولي أمر المسلمين يكون اعتداؤه على من؟ على من يا جماعة؟ ولي الأمر. والاعتداء على ولي الأمر أكبر مصيبة. وهنا هذا من الناحية السياسية. أما الفقه، من قتل معاهدا ما حكمه عند الأئمة الأربعة؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يقتل به لأنه معصوم الدم بالعهد، كما أن المسلم معصوم الدم بالإسلام. والجمهور يقولون لا، لا يقتل مسلم بكافر، مهما كان معاهد فهو لازال على الكفر والإسلام يعلو. وهنا صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح. ليه ما قالش قتل؟ لو كان يقتل بسبب المعاهدة لقال يقتل، لكن لا، أحاله إلى اليوم الآخر. إذن في الدنيا عندنا ما في قتل، ما في قصاص، وحكمه هو وعه بين يدي الله. فقال: لم يرح رائحة الجنة. وأحاديث الوعيد هذه يتفق المسلمون على أنها تمرر كما جاءت. لم يرح رائحة الجنة يعني يخلد في النار، هذا معناتها أنه ما يمر على الجنة ولا يشم ريحته. وإن ريح الجنة ليرى أو ليوجد أو ليشم من مسيرة كم؟ 40 سنة. يعني الدول حول الأرض بجمل ولا برجولك كم مرة؟ 4 مرات. كل 10 سنوات تدور حول الأرض دورة، ومع هذا كله لا ترح رائحة الجنة، وريحها يسبقها بمسيرة 40 سنة، يعني يباعد عنها مسيرة 40 عاما ولا يدنو منها. مسيرة 40 عام، فين هذا؟ وين هذا العالم؟ 40 سنة لهذا لا يرى رائحة الجنة؟ وش الفضل موجود؟ وش العالم الثاني اللي ما ندر عنه ولا نقدر نقدر فيه؟ إذن هذا وعيد. ونعلم بأن من مات لم يشرك بالله شيئا فموكول إلى أمر الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يكون هذا وعيد لمن قتل ذميا، أو قصدي أقصد معاهدا، للوفاء بالعهد، ليكون العهد له مكانته عند الطرفين. لأن المعاهد إذا ارتكب ما يخالف العهد اعتبر ناقضا للعهد، أبيح دمه. وأنت يا المسلم ما يقال أبيح دمك مقابل كافر معاهد تحت العهد، لا، يكون أمرك معه يوم القيامة، ويكون الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذا وعيد شديد يحذر الأمة الإسلامية أفرادها وجماعاتها من نقض العهد أو التعرض لمعاهد فيما هو مضمون له من نفسه وماله وأهله. والله تعالى أعلم.